السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصفات الإضافية الزائدة على الذات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها منتزعة من مقام الفعل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلنا بأنه الواجب سبحانه وتعالى لا مشارك له في المصداق مطلقا. بينا دليلين لذلك. الدليل الأول تقدم بيانه بالأمس، الدليل الثاني وهو دليل الصبر والتقسيم. قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى لا مشارك له في أي من الماهيات، وانتهينا إلى هذا البحث وهو أن الواجب سبحانه وتعالى لا نسبة له مع غيره. لماذا؟ إذ لا إضافة لذاته إلى غيره. على هذا الأساس وجدت عندنا تلك المشكلة التي أشرنا إليها بالأمس. هذه المشكلة أجاب عنها الحكماء بجواب نحن لا نرتضي ذلك الجواب، ولكننا سنقرر جوابهم هنا بهذا النحو الذي أو بالنحو الذي ذكروا، وما نقبله سنؤجله إلى الفصل العاشر عندما نتعرض لبيان الصفات الفعلية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: جميع الصفات الإضافية، بينا بالأمس أن الصفة الإضافية أو الصفات الإضافية تطلق بمعنيين بنحو الاشتراك اللفظي. المعنى الأول الصفات الإضافية التي تعني الصفات الفعلية في قبال الصفات الذاتية. المعنى الثاني الصفات الإضافية وتعني الاعتبارية في قبال الصفات الحقيقية. وهنا بحثنا والإشكال متركز على الصفات الإضافية التي هي الصفات الفعلية في قبال الذاتية. وبينا أن هذه الصفات الفعلية إنما سميت بصفات إضافية باعتبار أن هذا الفعل مضاف إليه بالإضافة الإشراقية، وعلى هذا الأساس ستسمى بصفات إضافية لأن الفعل له إضافة إليه سبحانه وتعالى بالإضافة الإشراقية، فصفات الفعل تسمى بصفات الإضافة. بناء على هذا يأتي هذا السؤال، وهو أنه نحن عندما نقول الله خالق، الله رازق، الله محيي، الله مميت، الله معطي، الله منعم ونحو ذلك من صفات الأفعال، هل هي هذه الصفات وصف بحال نفس الموصوف أو هي أوصاف بحال متعلق الموصوف؟ أنت عندما تقول الله خالق، واقعا أنه ثبتت صفة للحق لم تكن ثابتة له قبل ذلك، أو أنه لم تثبت له أو لم يثبت له شيء إضافي لم يكن ثابتا له في الرتبة السابقة. قرأتم في علم النحو، احنا عندنا زيد أبوه قائم، هذه زيد أبوه قائم، هذا الوصف وصف لزيد لو وصف للأب، فهو وصف بحال الموصوف، وصف للموصوف لو وصف لمتعلق الموصوف، متعلق الموصوف. هنا نريد أن نرى بأن هذه الصفات التي نذكرها للواجب وهي الصفات الفعلية خالق رازق، هي أوصاف له حقيقة لو أوصاف للأفعال، وحيث أن الأفعال منسوبة إليه فتنسب إليه مجازا. أي منهما؟ الحكماء ذكروا هذا المعنى، قالوا بأنه هذه الأوصاف ليست له حقيقة، وإنما هي أوصاف الفعل حقيقة، ولكن حيث أن هذا الفعل مرتبط بهذا الفاعل، منسوب إلى هذا الفاعل، موجد من قبل هذا الفاعل، فتنسب إليه من خلال هذه النسبة، فتنسب إليه باعتبار أنها منسوبة هذه الأفعال إلى الفاعل. وإلا نحن إذا نظرنا إلى هذا الفعل، افترضوا انظروا إلى هذا الفعل، هذا فعل أو ليس بفعل؟ هذا يوجد فيه تعبيرات متعددة، يوجد فيه تستطيع أن تقول هذا موجود، هذا وجود، هذا إيجاد. صحيح لو مو صحيح؟ ما الفرق بين الإيجاد والوجود والموجود؟ الفرق بالاعتبار فقط. وإلا الإيجاد هذا والموجود هذا والوجود هذا، إذا تتذكرون في بحث العلة والمعلوم في أبحاث سابقة قلنا سبحان الله سبحانه وتعالى عندما نقول أوجد شيئا يعني أعطى وجودا للمعلوم، مو معنى أنه الموجد شيء والموجد شيء آخر، وأنه هذا الموجد أعطي شيئا وهو الإيجاد والوجود، حتى تكون الأمور ثلاثة أربعة. لا يوجد عندنا في الواقع إلا ماذا؟ إلا الفاعل وفعل ذلك الفاعل. هذا الفعل إذا نظرت إليه من حيثيات متعددة تكون له ماذا؟ ألفاظ متعددة. إذا نظرت إلى هذا الفعل من حيث منسوب إلى القابل تقول موجود، إذا نظرت إليه لا نسبة إلى الفاعل أو إلى القابل تقول ماذا؟ وجود، إذا نظرت إليه من حيث أنه موجد من قبل غير تقول ماذا؟ إيجاد. إذن هذا الإيجاد وصفه لو وصف هذا؟ ها؟ وصف الفعل بعد او اعتبار، احسنتم. فاذا هو حقيقة وصف الفاعل ووصف الفعل، وصف الفعل، ولكن حيث ان هذا الفعل منسوب الى من؟ اليه، فينسب اليه من باب هذا الارتباط القائم. فاذا هذا الله خالق رازق موجد معط منعم، هذه أوصاف حقيقة للواجب لأوصاف الفعل هذه، ها؟ هي أوصاف الفعل، وإنما تنسب إليه سبحانه وتعالى للارتباط القائم بين الفاعل والفعل، فهي نسبة الشيء إلى غير ما هو له حقيقة، لأن الفعل غير الفاعل والفاعل غير الفعل. لكن حيث أن الفعل هو ماذا؟ عين الرب، عين الحاجة، عين الفقر، إذا ماذا؟ إذا ما يسند إليه يسند إلى ماذا؟ إلى معناه الاسم إذ. بعد واضح الجواب ولا؟ إذا على هذا الأساس فها الحق سبحانه وتعالى له إضافة إلى أسماء الفعل أو ليست له إضافة إلى أسماء الفعل؟ ليست له إضافة، وإن كانت تسند إليه مجازا، هذا المجاز المجاز العقلي، ها، وهو أنه نسبة الشيء إلى غير ما هو له، ولكن لماذا تسند إليه؟ باعتبار أن هذه الأفعال مرتبطة به وقائمة به. هذا الجواب الذي ذكره الحكماء للتخلص عن مثل هذا الإشكال، وهو أن الصفات الإضافية يعني الصفات الفعلية لها نسبة إليه أو ليست لها نسبة إليه. الجواب ليست لها نسبة إليه، لأن هذه الصفات جميعا هي صفات الفعل لا صفات الفاعل حقيقة. فلهذا ارجعوا معنا أو تعالوا معنا إلى صفحة 287. قال نائبة أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره. هذه الصفات الفعلية مضافة إلى ماذا؟ إليه أو إلى غيره؟ إلى غيره، مو مضافة إليه، كالخالق والرازق والمعطي والجواد، وهي كثيرة جدا. وحيث فالوجود الإمكاني في آخر السطر، فالوجود الإمكاني مثلا له وجود لا بنفسه بل بغيره، فإذا اعتبر بالنظر إلى نفسه كان وجودا، وإذا اعتبر هذا الوجود هذا الفعل بالنظر إلى غيره كان إيجاد. وإلا هو وصف ماذا؟ وصف هذا الفعل ولكن بالنظر إلى فاعله، وإلا هو وصف الفعل. وهذا لازمه، وهذا لازمه أنه عندما قالت الآيات والروايات تبارك الله أحسن الخالقين، هذا الوصف له ثابت حقيقة لو مجازا. أحسنتم، حتى كيف بين هذا الكلام وبين ما تقول جنابك بأنه الخالقية تثبت للغير حقيقة؟ أصلا هذه عكست المعادلة كاملة. ولكنه هذا الكلام في اعتقادنا غير تام، وصحيحه أن هذه الصفات مرتبطة به سبحانه وتعالى حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا. أما كيف نصور ذلك فهذا ما نوكله إن شاء الله إلى الفصل العاشر من هذه الأبحاث، خصوصا بالنظر إلى تلك الروايات التي تكلمت على خلاف مذاق الحكماء. فإن الحكماء قالوا أن الله لا يتصف بأنه خالق إلا إذا وجد مخلوق، أما إذا لم يوجد مخلوق يتصف بهذه الصفة أو لا يتصف؟ لأن هذه الصفة فرع وجود الغير، ومع عدم الغير يتصف بهذه الصفة أو لا يتصف؟ لا يتصف. والروايات صريحة قالت خالق إذ لا مخلوق، رب إذ لا مربوب. والرب من صفات الفعل ومن صفات الذات. والروايات قالت رب إذ لا مربوب، خالق إذ لا مخلوق. إذن بلي بلي ياهو لا يتنافى مع هذا المطلب اللي احنا بنبينه. هذه الصفات الله، هذه الروايات أرجعت الخالقية والربوبية وكلها إلى أرجعت إلى ماذا؟ إلى صفات الفعل وإلى صفات الذات، لترجعها كلها إلى صفات الذات. أما كيف ذلك فهذا بيانه إن شاء الله موكول إلى الفصل العاشر. سنتظر بلي ما معنى إرجاعها إلى القدرة؟ هو سؤالنا، هذا السؤال هو أن هذه صفات الفعل ما معنى أنها ترجع إلى القدرة؟ شنو معنى؟ نعد الخالق إذا كانت تتقوم، العدل ليش الخالق صفة فعل وصفة خالق صفة الفاعل؟ الخالق إذا كانت متفرعة عن القدرة لماذا صفة الفعل صفة الفاعل؟ السؤال هذا، وهو أنه كيف نجمع بين هذين القولين؟ من جهة أنه لا يسمى خالق إلا إذا وجد خلق، ومن جهة أخرى أن هذه الصفة ماذا؟ هي وصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلق الموصوف. والبحث هذا، وإلا هذا القول الذي ذكروه هو الصحيح، وهو أن صفات الأفعال جميعا مرجعها إلى القيومية، والقيومية مرجعها إلى الذات. هذا صحيح، ولكن كيف نوفق بين هذا الكلام بين الرجوع إلى صفات ذاتية وبين أن هذه أوصاف الأفعال لا أنه أوصاف الفاعل؟ توضيحه يأتي إن شاء الله تعالى. قال إذن الجواب الذي ذكروه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كلمة واحدة يقول: والصفات الإضافية ليست صفات له حتى يكون له إضافة إلى غيره، وإنما هي صفات فعله، صفات الغير، وإن كان ذلك الغير هو الفعل. والصفات الإضافية الزائدة، التفتوا جيدا، هذا إنما قيد بالزائدة باعتبار أن الفعل زائد على الذات وهو غير ذات، فالصفات أيضا تكون ماذا؟ غير الذات. إذا لا إضافة له إلى غيره، وإنما هذه الصفات تكون صفات الأفعال. والصفات الإضافية الزائدة على الذات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها منتزعة من مقام الفعل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل العاشر من هذا من هذه المرحلة. على أن حتى نشوف بأنه معنى التشؤن ما هو آخر التشؤن، لابد أنه يفسر بتفسير لا يبقى به ضبابية. شنو معنى التشؤن؟ التشؤن شيء غير المتشائن لعين المتشائن. إذا كان غير المتشائن حتى أنا أسميه عين الربط تسميه آية وشأن، ما فرق كثيرا. إذا تريد أن تقول الشؤون عين الذات فهو محال، وإذا تريد أن تقول غير الذات فالتغيرية هذا غير الذات سواء كان بهذا النحو أو بذاك النحو، بل يرد الإشكال على هذا التصوير، وهو أن هذه الصفات صفات الأفعال حقيقة وصفاته مجازا. على أن الآن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه التفت للمطلب، يشير إلى مطلب آخر لعله إلى الآن كثير من الإخوة في ذهنهم لم يخطر هذا المطلب، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته شيء، أو ليس كذاته وليس كفعله شيء. أي منهما؟ يعني هذه الآية المباركة التي قالت بأنه ليس كمثله شيء، يعني لا توجد ذات مشاركة له في المصداق وفي الفعل. شو له مشارك في المصداق او ليس له مشارك في المصداق؟ هنا يريد ان يشير السيد العلامة كما انه لا مشارك له في الذات لا مشارك له في الفعل، يعني كما انه ليس كمثل ذاته شيء ليس كمثل فعله شيء. كيف؟ ما هو الطريق؟ هناك بحث ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ويشير إليه هنا السيد العلامة، وهو أنه جميع صفات الذات مرجعها إلى صفة واحدة وهي الوجود بالذات. إذا صار وجود واجبا بالذات فلا يمكن أن يكون جاهلا، أن يكون عاجزا، أن يكون مجبرا. هذه كل الصفات الذاتية كلها مستبطنة أين؟ في الوجوب بالوجوب، في الوجوب بالذات. فإذا ثبت أن هناك وجودا هو واجب بالذات فكل الصفات الذاتية ماذا؟ بعد يمكن الاستدلال عليها وإثباتها من خلال الوجوب بالذات. فإذا مرجع جميع الصفات الذاتية إلى ماذا؟ إلى وجوب الذات. وجوب الذات يعني ماذا؟ يعني تأكد الوجود، شدة الوجود بنحو يمتنع عليه العدم ولا يسلب عنه أي وجود أم كمال. فإذا جميع الصفات الذاتية مرجعها إلى شيء واحد، إلى شيء ماذا؟ إلى صفة واحدة وهي الوجوب. وبتعبير القرآن جميع الصفات الذاتية مرجعها إلى الغنى. حتى تعالوا معنا إلى الصفات فعلية، أيضا لها صفة واحدة ترجع إليها أو ليست لها صفة واحدة ترجع إليها؟ قالوا بأن جميع الصفات الفعلية أيضا ترجع إلى ماذا؟ إلى صفة فعلية واحدة وهي ماذا؟ وهي كونه قيوما. ما هو القيوم؟ القيوم هو القائم بالذات المقوم للغير، هذا هو القيوم. حتى انتوا خذوا الرزق، الحياة، الإماتة، هذه كلها ترجع الى ماذا؟ الى المقوم بالغير، مقوم للغير. حتى مقوم للغير بهذا الحيث نسميه خلق، بهذا الحيث نسميه نعمة، بهذا الحيث نسميه رزق، بهذا الحيث نسميه اسم اخر وهكذا. فجميع الصفات الفعلية مرجعها الى ماذا؟ الى القيومية. وهل له مشارك في القيومية او ليس له مشارك في القيومية؟ لا مشارك له في القيومية، يعني لا مشارك له في القيومية، وهو القائم بالغير والمقوم، القائم بالذات والمقوم للغير. إذا على هذا الأساس إذا نسبنا الفاعلية إلى العلل الوسطية، التفتوا جيدا، إذا نسبنا الإيجاد والخلق إلى وسائط الفيض فننسبها بمعنى ماذا بعد؟ القائم بذاته المقوم لغيره، لو فقط المقوم لغيره. واضح صار المطلب؟ إذا نحن نؤمن بالولاية التكوينية لوسائط الفيض، للعلل سمها ما شئت، للأسباب والمسببات، للمدبرات أمرا، مو مهم التسمية، ولكن نؤمن لها هذه الولاية، يعني القائمة بغفها المقومة لغيرها، لو فقط المقومة لغيرها وإن كانت ليست قائمة بنفسها وإنما قائمة بغيرها. أي منهما؟ بلي؟ جيد. معدل. ها شنو يعني شنو معدل؟ جيد، شنو معنى معدل؟ خلينا نفسر المعدل شنو. ها احنا عبرنا تخفيف ولا هم ما عندهم هذه التعبيرات، احنا صححنا لهم هذا. هذا مبني على مبنى بانه احنا عندنا موجود في نفسه في عالم الامكان او لا يوجد عندنا موجود في نفسه. ان لم يكن عندنا موجود في نفسه فكلام الدكتور هو. أما إذا قلنا أنه يوجد عندنا موجود في نفسه وإن كان فقيرا وإن كان قائما بغيره، ولكن وجوده في نفسه لا وجوده في غيره، فله الفاعلية أو ليست له الفاعلية؟ لأحسنتم. هذا بعد لابد أن نرجع مرة أخرى إلى مبانينا لنرى بأن الوجود، أن العالم الإمكاني وجود في غيره لو وجود في نفسه. طبعا من أقول وجود في نفسه مو معنى أنه مستقل يعني صار واجب، لا، نريد أن نرى له وجود غير وجود الواجب أو ليست له غيرية مع الواجب. إذا ثبتت أن له غيرية فوجوده ماذا؟ غير الواجب، وإن كانت في دائرة محوطة الواجب ولكنه وجود غير الواجب. فإذا تنسب إليه الفاعلية أو لا تنسب إليه الفاعلية؟ تنسب إليه الفاعلية، ولكن تنسب إليه الفاعلية المقوم لغي، القائم بنفسه والمقوم لغيره، لو فقط المقوم لغيره. أنا ما أريد أقول أنت لا باطل أو مباطل، فقط أريد أقول بأنه إذا نسبنا الخلق إلى الغير بعد هل يكون مشارك للواجب أو لا يكون مشارك للواجب؟ لا يكون مشارك. نحن نريد أن نرى في مقام الفعل له مشارك أو ليس له مشارك؟ ليس له مشارك. حتى ليس له مشارك إلا إما بهذا المقدار وإما بمقدار أوسع. المهم ليس له مشارك، لأن الذي ينحصر، لأن القائم بذاته المقوم لغيره ينحصر في من؟ الواجب سبحانه وتعالى، وما عداه فليست له هذه الخصوصية كائنا من كان. إذن إذا أجئنا إلى هذه الآية المباركة فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه خالق، إذا قلنا في الواجب خالقون ففي الواجب خالقون، يعني قائم بذاته مقوم لغيره. أما إذا قلنا في إبراهيم في عيسى في أئمتنا في النبي الأعظم قلنا خالق، افترضوا هذا المعنى، ها هذا خالق بأي معنى؟ قائم بذاته مقوم لغيره، لو مقوم لغيره فقط، بعد قائم بذاته ماذا؟ مختص به سبحانه وتعالى. وهذا معنى أنه كما لا مشارك له في ذاته لا مشارك له في فعله. قال على أن الصفات الإضافية ترجع جميعا إلى القيومية. طبعا هذا المطلب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 120 في الحاشية رقم 1. قال كونه قيوما يعني وهي كونه بحيث يقوم به غيره من وجود أو حيثية وجودية، فإن الخلق والرزق والحياة والبدء والعود والعزة والهداية إلى غير ذلك حيثيات وجودية في موضوعاتها من الوجودات الإمكانية، وهي جميعا قائمة به تعالى مفاضة من عنده سبحانه وتعالى. وأكو حاشية قيمة أيضا من حكيم السبزواري في صفحة 118 من الجزء السادس من الأسفار، تقريبا الحاشية في صفحتين تقع، أخوي راجعوها هنا مرتبطة أيضا بالمطلب، الجزء السادس من الأسفار صفحة 118 و119 و120 في الحواشي. قال على أن الصفات الإضافية ترجع جميعا إلى القيومية، وإذ لا موجد ولا مؤثر سواه فلا مشارك له في القيومية. إذا تذكرون قلنا هذا البرهان قائم على السبر والتقسيم. قال وأيضا المفهوم المشترك فيه إما شيء، هذا العدل الثاني له، وكان ينبغي أن يكون ماذا في أول السطر، وهذه جملة على أن الصفات تكون من تتمة الكلام السابق، يعني هذه الجملة لابد وإما، مو أولا وأما، هذه غلط، لابد وإما، وإما شيء من المفاهيم المنتزعة من الوجود، يعني المفاهيم الفلسفية، إما ما هوية وما يرجع إلى الماهيات وإما فلسفية. وتعلمون أن الفلسفية على ماذا؟ على قسمين، إما وجودية وإما ماذا؟ سلبية. العدم مفهوم فلسفي وليس بفلسفي. بعد السيد العلامة لم يتعرض، لماذا؟ لأنه أجل أن يتصف بالعدم وما يرجع إلى العدم، وإنما فقط ذكر ماذا؟ الوجوديات والكمالات المرتبطة بالوجود. قال وإما شيء من المفاهيم المنتزعة من الوجود، طب إذا كان الأمر كذلك يقول فالذي للواجب بالذات منها أي من تلك المفاهيم أعلى المراتب غير المتناهي شدة. لأنكم إذا تذكرون قلنا بأنه يوجد عندنا تشكيك في المصدر ويوجد عندنا تشكيك في المفهوم أيضا، وهنا الله سبحانه وتعالى يصدق عليه وجود، ولكن كما يصدق على غيره أو لا يصدق، كما لا يصدق على غيره، كما لا يصدق على غيره. نعم في أصل الوجود الجميع مشترك، وهو مشترك معنوي، هذا متفق عليه، ولكن صدق الوجود عليه كصدق الوجود على غيره؟ لا، صدق الوجود عليه وجود غني، وصدق الوجود على غيره وجود فقير. فلهذا قال أعلى المراتب غير المتناهي شدة الذي لا يخالطه نقص ولا عدم، والذي لغيره من تلك المفاهيم، والذي لغيره بعض مراتب الحقيقة المشككة غير الخالي من نقص وتركيب، فلا مشاركة لا في الذات ولا في الفعل. وأما التفتوا جيدا هنا هذا السؤال الذي طرحناه في أول البحث في أول الفصل السابع، وهو أنه ليس كمثله شيء. من قال لكم أنه فقط هذا مرتبط ماذا بالمصادق؟ لعله أيضا ليس كمثله شيئين في المفاهيم. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أجبنا عن ذلك فيما سبق، وهو أن الوجود العلم القدرة وغيرها من المفاهيم الفلسفية مشترك معنوي لو مشترك لفظي، ثبت فيما سبق أنه مشترك معنوي، إذا تصدقوا عليهم جميعا بمعنى واحد. هذا مضافا إلى الدليل النقلي الموجود في الوقت، وهو أنه هذا الاشتراك المنفي ليس هو الاشتراك المفهومي في أصل المفهومية، وإنما الاشتراك المنفي هو الاشتراك المصداقي. لماذا؟ في ذيل نفس هذه الآية المباركة قالت الآية ليس كمثله شيء، وماذا؟ وهو السميع البصير. السميع البصير صفة يشترك مع المخلوقين أو لا يشترك مع المخلوقين؟ من الواضح أن صفة السمع والبصر من المفاهيم المشتركة بين الواجب والممكن، ومو من المفاهيم المختصة. يعني صفة السمع والبصر من قبيل صفة الغناء، صفة الغناء ليست مشتركة بين الواجب والممكن، ولكن صفة السمع والبصر مشتركة وغير مشتركة. والآية أثبتت له سبحانه وتعالى صفة السمع والبصر، وكذلك الروايات أيضا بهذا المضمون واضحة، كما في توحيد الصدوق رواية، الرواية في صفحة 146، الرواية 14، الرواية عن الإمام الصادق عن هشام بن سالم قال دخلت على عبد الله الصادق، قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي أتنعت الله، يعني أتصفه؟ فقلت نعم. قال هات، فقلت هو السميع البصير. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. إذن البرهان قائم على أن الصفات مشتركة معنوي، هذا أولا، وثانيا أن الدليل النقلي أيضا يقول بأنه ماذا؟ اشتراك مفهومي موجود، وإنما ليس كمثله شيء، إنما يرتبط بالاشتراك المصداقي كما أوضحنا. وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وغير الواجب بالذات، التفتوا جيدا، هذه كلها جملة معترضة بين شارحتين، فليس من الاشتراك المبحوث عنه في شيء. لماذا؟ لأن الاشتراك المبحوث عنه ما هو؟ هو الاشتراك المصداقي، وهذا الذي اشتل علينا ما هو؟ هو الاشتراك المفهومي، وهو خارج عن محل البحث رأسان للبرهاني وللدليل النقلي الذي أشرنا إليه. وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وغيره كوجود المحمول باشتراكه المعنوي عليه وعلى غيره، مع الغض عن خصوصية المصداق، بغض النظر عن خصوصية المصداق، وكذا سائر صفات الواجب بمفاهيمها فحسبوه، بغض النظر عن مصارها كالعلم والحياة والرحمة، مع الغض عن الخصوصيات الإمكانية، فليس من الاشتراك المبحوث عنه في شيء. الفصل الثامن في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وانقسامها. في هذا الفصل يوجد عندنا بحثان. البحث الأول، ما معنى صفة الواجب بالصفة؟ البحثاني، ما هي أقسام الصفة؟ ما معنى اتصافه بالصفة؟ اتصافه بالصفة له ثلاثة معاني. المعنى الأول أن الصفة غير الموصوف، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وهذا هو المعنى الذي ذكره الأشاعرة. قالوا بأنه هناك صفات معان زائدة على ذاته قديمة بقدم ذاته، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في صفحة 284. قال الصفات الذاتية معان زائدة على الذات لازمة للذات، فهي قديمة بقدم الذات، وهو المنسوب إلى الأشاعرة. هذا نحو من الاتصاف. النحو الآخر من الاتصاف، التفتوا جيدا، النحو الآخر من الاتصاف هو ما يقوله المعتزلة، وهو ماذا؟ وهو أن الذات سنخ ذات تقوم بأعمال من هو متصف، ولا ليس بموصوف هو بهذه الصفة. يعني إذا سألت المعتزلي على ما هو المنسوب عليهم، الله عالم حقيقة أو لا؟ يقول الله ليس بعالم حقيقة، ليس بعالم. يقول العجاهر، يقول لا، هذه الذات سنخ ذات تعمل عمل العلماء وإلا ليست بعالمه. وهذا معنى نظرية قيام الصفات، قيام الذات منابا صفات نيابة عن الصفات. وهذه النظرية التي سيأتي بحثها أيضا التي نسبت إليهم، قال أن الفعل الصادر منها متقن كما يفعل العالم، ومعنى أن الفعل الصادر قادر أن الفعل الصادر منها كفعل القادر، فالذات نائبة مناب الصفات وإلا لا توجد في ذاتها هذه الصفات هذه الحقائق. تعالى الله عما يقول الجاهلون، هذا من النوع الثاني. النوع الثالث بلي لا لا شعر أسوأ، لأنه قالوا عالم ولكنه أخرجوه خارج الذات، هذا يقول مو عالم، مو عالم بس فعل فعل العالم، مو عالم لو سألته، لأنه أنت يدور الأمر بين الإثبات والنفي، عالم ليس بعالم، ياهو يصدق عليه على الذات، عالم أو ليس بعالم، نقيضان ذن لا يرتفعان ولا يجتمعان، أي منهما؟ عالم يقول لا. وبعد ما أحسنتم فلهذا تجد بأنه كل عنده مشكلة، هذا يخشى الشرك وذاك يخشى خلو الذات عن الصفات، فذاك وقع في إشكال القدماء الثمانية وهذا وقع في إشكال خلو الذات عن صفات كمان. نعد، ما معنى الاتصاف؟ ما معنى الاتصاف؟ يقول ها، معنى الاتصاف على مبانينا، على مبانينا أن هذه الذات سنخ ذات لا تفقد ذاتها كمالا من الكمال، هذا معنى الاتصاف. ولكن هذه الذات عندما تأتي إلى الذهن، الذهن يبدأ يحللها، يقول ذات عالمة، ذات قادرة، ذات سميعة بصيرة، ولا مو معنى أن الذات شيء والسمع شيء آخر، الذات شيء والبصر شيء آخر، الذات شيء والعلم شيء آخر، لا، جميعا هي عين الذات. وهذا مبنى الحكماء الذي سنشير إليه كما هو المستفاد من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا في المسألة الأولى قال قد تقدم أن الوجود الواجبي لا يسلب عنه كمال وجودي قط، فما في الوجود من كمال كالعلم والقدرة فالوجود الواجبي واجد له. هذا من قال واجد له؟ مباشرة ذهنك يروح إلى ماذا؟ ها؟ ذهنك يروح إلى الوجودات الإمكانية. قال بنحو أعلى وأشرف، وهو محمول عليه ولكن على ما يليق بساحة عزه وكبريائه، كما في الآيات كما في الروايات، والسبوح قدوس منزه عن كل نقص، وكذلك ماذا؟ منزه عن كل كمال إمكاني، لأن الكمالات الموجودة له كمالات إمكانية له كمالات واجبية، كمالات هي عين الفقر والحاجة لو كمالات هي عين الغنى، كمالات هي عين الغنى. وهذا هو المراد بساحة عزه وكبريائه، وهذا هو المراد بالاتصاف. إذا سألتمونا ما معنى الاتصاف، ليس معنى الاتصاف أن الصفة غير الموصوف وأن الموصوف غير الصفة، ليس معنى الاتصاف أن الذات نائب مناب الصفات، وإنما معنى الاتصاف هذا الذي ذكرنا. هذه المسألة الأولى في هذا الفصل. المسألة الثانية، هنا بعض التقسيمات التي تذكر وعلى أساسها ندخل في بحث هذه التقسيمات جميعا. التقسيم الأول وهو أن الواجب سبحانه وتعالى تنقسم صفاته تقسيما أوليا. من يقول تقسيم أولي؟ من قبيل أن الإنسان أول ما ينقسم ينقسم إلى ماذا؟ إلى ذكر وأنثى. هذا التقسيم أولي أو ثانوي؟ ها؟ أولي. أما تعالوا إلى الذكر قسموه إلى ماذا؟ إلى طويل وإلى قصير، أو إلى عالم وإلى جاهل، أو أبيض أو أسود، ونحو ذلك من التقسيمات. هذه تقسيمات أولية أو ثانوية بعد؟ هذه تقسيمات بعد التقسيم الأولي. هذا التقسيم تقسيم أولي، يعني هذه الصفات أول ما تنقسم تنقسم إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الصفات الثبوتية كالعلم كالقدرة كالعدل كالجود كالرزق. الصفات السلبية ليس بعاجز سلب العجز عن، سلب الجهل عن، سلب الظلم والبخل عن. من خلال الأمثلة ماذا تفهم؟ بأنه هذا التقسيم مرتبط بأسماء بالصفات الذاتية، مرتبط بالصفات الفعلية، لو أعم منهما ها؟ أعم منهما. إذن هذا التقسيم إلى صفات ذاتية، إلى صفات ثبوتية وسلبية، هذا التقسيم ليس مختصا بالصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، بل هو أعم، يعني كل صفة سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية فهي إما ثبوتية وإما سلبية. سؤال: أن الصفات السلبية الله سبحانه وتعالى مصداق لها بالذات لو مصداق لها بالعرب؟ بينا فيما سبق بأنه سبحانه وتعالى محض الوجود، فإذا كان محض الوجود بعد يصدق عليه مفهوم سلبي أو لا يصدق؟ لا يصدق عليه ولا يحمل عليه. تقول نقول ليس بجاهل؟ أقول ليس بجاهل، هذا لازمه ماذا؟ الوجود. مو مصداق الوجود، ولا مستحيل أن يكون السلب مصداقه ماذا؟ الوجود. وهنا أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى يبين هذا المطلب، يقول: فإن السلب سلب الكمال يرجع إلى إيجاب الكمال، مو هو عين الكمال. يرجع يعني ماذا؟ يعني لازمه الكمال مو عينه الكمال، لأن السلب مطلقا سواء كان سلب الوجود أو سلب سلب الوجود فهو سلب، ويستحيل أن يكون مصداق السلبي وجود أو كمال وجودي. ثم هذه قدر متأله رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الأسفار صفحة 118 في المتن، الفصل الأول، الموقف الثاني، الفصل الأول. يقول: الصفة إما إيجابية ثبوتية وإما سلبية تقديسية، وقد عبر الكتاب عن هاتين بقوله: وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير، وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت. في نظره الشريف يرجع الصفات الثبوتية والسلبية إلى ماذا؟ إلى صفات الجمال والجلال، ولكن لصفات الجمال والجلال معنى آخر واصطلاح آخر موصول إلى محله. قال: ثم إن الصفة تنقسم، مطلق الصفة المقسم الصفة، ثم إن الصفة تنقسم انقساما أوليا إلى ثبوتية تفيد معنى إيجابيا كالعلم والقدرة، أضيف عليها والعدل والجود، لأنه الصفة الثبوتية غير مختصة بالصفات الذاتية بل تشمل الذاتية والفعلية. ومن هنا لو قدم تقسيم الصفة إلى ذاتية وفعلية ثم قسمهما إلى ماذا؟ إلى ثبوتية وسلبية لكان أولى، لأنه في الآخر هو سيقسم الصفات أيضا إلى ذاتية وإلى فعلية. معنى هذه التقسيمات كلها جميعا تأتي ماذا؟ في الذاتية وفي الفعلية، إلا في بعض الموارد كما سنشير. قال: كالعلم والقدرة، وسلبية تفيد معنى سلبيا يعني التنزيه، ولا يكون السلب إلا سلب سلب الكمال. سلب سلب الكمال هو الكمال، يقول لا، فيرجع إلى إيجاب الكمال. هذا سيرجع إلى إيجاب الكمال، العبارة صحيحة، ولكن قوله لأن نفي النفي إثبات، هذا الكلام فيه ماذا؟ مسامحة، لأن نفي النفي ليس بإثبات، وإنما نفي النفي نفي النفي لازمه الإثبات. يعني نفي النفي ليس مصداقه الإثبات، وإنما نفي النفي مصداقه ماذا؟ النفي. ولكن هذا النفي يلازمه ماذا؟ إثبات. كقولنا من ليس بجاهل ومن ليس بعاجز الراجعين إلى العالم والقادر. التفتوا. وأما سلب الكمال فقد اتضح في المباحث السابقة لا سبيل لسلب شيء من الكمال إليه تعالى. إذن فالصفات السلبية راجعة بالحقيقة إلى الصفات الثبوتية، وهذا خلافا لمبنى سيأتي بعد ذلك يحاول أن يرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. كاملا مبنى معاكس، وهو أنه عندما نقول عالمون، شنو معنى عالمون؟ يقول يعني ليس بجاهل. مو ليس بجاهل يعني معناه ماذا؟ عالمون. بالعكس كاملا منهج آخر لبعض المحدثين سنشير إليه بعد ذلك. فالصفات السلبية راجعة بالحقيقة إلى الصفات الثبوتية. هذا تقسيم. التقسيم الآخر يقول والصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالحي وإضافية. شو التفتوا للمطلب هذا؟ وصلنا إلى القسم الثاني من الصفات الإضافية. إذا تذكرون قلنا أن الصفات الإضافية لها إطلاقان بنحو الاشتراك اللفظي. الصفة الحقيقية يعني هي التي لها واقعية. الحياة لها واقعية وليست لها واقعية. ها؟ نعم. العلم له واقعية وليس له واقعية. نعم. الإرادة، السمع، البصر ونحو ذلك، هذه كلها صفات. الجود له واقعية وليست له واقعية. جود له واقعية وليس له واقعية. الجود له واقعية. إذا تنقسم الصفات الثبوتية إلى حقيقية يعني لها واقعية في الواقع الخارجي، لها مصداق في الواقع الخارجي. في قبال الحقيقية ماذا يوجد عندنا؟ ها؟ أحسنتم. يعني عندما فسرنا الحقيقية بما له ما بإذا الاعتباري يصير أو في مقابلة يصير ليس له ما بإذا، وهذا أحد معاني الاعتبارية إذا تتذكرون أخذناه في بداية الحكمة، وأيضا هنا أخذناه أيضا في بداية الحكمة صفحة 152 هناك قال وللاعتبار معاني، ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز مقابل ما له وجود منحاز الذي هو الحقيقي. إذن الصفات تنقسم إلى قسمين، قسم له وجود ما بإذا في الواقع الخارجي ومنحاز، وقسم ماذا؟ ليس له ما بإذا في الواقع الخارجي، وتسمى صفة اعتبارية. الصفات الحقيقية واضح، حياة، علم، بعد ماذا؟ جود، قدرة إلى آخره، صفات ذاتية أو فعلية لا فرق في ذلك. الصفات الإضافية ما هي؟ أو الصفات الاعتبارية ما هي؟ يقول العالمية، القادرية، الخالقية. هذه العالمية القادرية ماذا تريد أن تكون؟ نسبة العالم إلى المعلوم نسميها ماذا؟ عالمية. نسبة القادر إلى المقدور نسميها ماذا؟ قادرية. وهذا ما يصرح به الحكيم السبجوار رحمة الله تعالى عليه أيضا في الجزء السادس من الأسفار صفحة 119 في أول الصفحة يقول وإما إضافية وهي ما كانت محض النسبة كالعالمية والقادرية. ما هي النسبة؟ النسبة بين العلم والمعلوم، بين القادر والمقدور، بين الخالق والمخلوق. إذن الصفات الاعتبارية مختصة بالذاتية، لو أعم من الذاتية والفعلية أعم، فإن النسبة قد تكون بين عالم ومعلوم والعلم الصفات الذاتية، بين الخالق والمخلوق والخلق من الصفات الفعلية. حتى من حقك أن تسأل هذه النسبة ليس لها ما بإذا أو ليس لها ما بإذا، النسبة النسبة لها ما بإذا أو ليس لها ما بإذا؟ ها؟ لماذا ليس ما لها ما بإذا؟ هالصنع مهنا صنع مهنا شوي شوي بتعبيرها. إذا تتذكرون منانا في الفلسفة في النهاية في الحكمة باعتبار الإخوة بعد العهد عنهم حقهم ينسون. ما خلي نشوف مولانا خلي نشوف مولانا سيد العلامة ماذا يقول. بلي أنا دا أتكلم على مبنى الحكماء مو على مبنى جنب. أنا أتكلم على مبنى الحكماء أما على مبنى الفاضل المعاصر لكن ما عندي شغل. مولانا أنا دا أتكلم على مبناك وعلى مبناهم. هذا مبناهم. فهناك ما هو المبنى؟ في صفحة 28 من النهاية قال فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول في قولنا زيد قائم. إذا تذكرون هناك نحن قلنا زيد قائم عندنا زيد ما بإذا وقيام ما بإذا ونسبة وهذه النسبة موجودة أو غير موجودة. بينا هناك أنها موجودة وراء الموضوع والمحمول. خب هنا يأتي هذا السؤال سيدنا لماذا لا تقولون هذا الكلام في العالمي؟ هناك عندما قلتم زيد قائم قلتم النسبة موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج. لماذا هنا لا تقولون أن النسبة موجودة في الخارج؟ ها؟ لماذا لا تقولون؟ جوابه إن شاء الله يأتي في يوم السبت والحمد لله رب العالمين.